بسم الله الرحمن الرحيم. مر الكلام على سنن أبي داود وأن العلماء اختلفوا في قول أبي داود وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، فما هو الراجح من الأقوال في ذلك؟ فيشمل، فماذا يشمل؟ وهل في ما قال يعني فيما سكت فيه عليه أبو داود يكون ضعيف جدا؟ أي نعم، لكن قد يسكت أحيانا على أحاديث، فهل فيها أحاديث ضعيفة جدا؟ على حسب ما مر معنا، هل فيما يسكت عنه أبو داود أحاديث ضعيفة جدا؟ يعني يوجد فيما يسكت عنه أبو داود أحاديث ضعيف جدا؟ نعم، بينا بأنه نقلنا عن النووي بأن فيه أحد الضعيفة جدا وغيره، لكن هناك أسباب تجعل الإمام أبا داود لا يبين هذا الضعف الشديد، ذكرنا هذه الأسباب. نعم، أن يكون قد سبق بيانه لحال بعض الرواة مثلا، ثم بعد ذلك يأتي ويذكر حديثا في هذا الراوي فيسكت عنه اكتفاء بما سبق. كذلك أو قد يكون هذا الراوي يعني عند أبي داود ما بلغ مرتبة الضعف الشديد ونحو ذلك. بقي وجه ذكرت أربعة، وإما أن يكون ضعف هذا الراوي بين، وإما أن يكون ضعف هذا الراوي بين فيكتفي بهذا الظهور عن بيان حاله. وقد مر من كلام الإمام النووي رحمه الله أنه يقول في بعض الأحاديث سكت أبو داود عن بيان هذا الحديث لأن الضعف فيه بين أو نحو ذلك. إذن هذا هو الصواب. ومن ذهب إلى القول بأن ما سكت عنه أبو داود حسن، من؟ ابن كثير في التفسير، وكذلك ابن الصلاح. اي نعم، الصواب مع القول الأول. نعم، ما هو أهم من ذلك. قال رحمه الله الخامس: ما صار إليه صاحب المصابيح، وهو البغوي، المراد به البغوي صاحب التفسير وصاحب السنة، شرح السنة، أبو الحسين البغوي. قال رحمه الله الخامس: ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين، الصحاح والحسان، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم. الإمام البغوي رحمه الله ألف كتابه المصابيح، مصابيح السنة، وكان له فيه اصطلاح، كان له فيه اصطلاح يرتب الأحاديث على: أولا يذكر الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما في الباب الذي يبوب عليها البغوي رحمه الله، ثم بعد ذلك يذكر ويسمي هذه الأحاديث الأولى التي هي أحاديث الصحيحين أو ما في أحدهما يسميها صحيح، يذكر بعدها صحيح أو يسميها صحاح. ثم بعد ذلك يورد الأحاديث التي في السنن، يورد الأحاديث التي في السنن ويسميها حسان حسنة، ويطلق عليها اسم الحسن، مع بيانه أحيانا ضعف الأحاديث. فكان ذلك من البغوي رحمه الله مجرد اصطلاح، مجرد اصطلاح، وليس مقصده أن الأئمة الذين كتبوا السنن يعني يعتقدون بأن ما في كتبهم من هذه الأحاديث كلها حسان، ولكن هو اصطلاح عنده. ما كان في الصحيحين يسميه صحيح، وما كان في السنن يسميه حسن وإن كان ضعيفا، وإنما هو اصطلاح يوفر الوقت على الإمام البغوي رحمه الله كي لا يبين بأن هذا في السنن أو نحو ذلك، وإنما يذكر أولا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما ويقول صحيح، ثم يذكر ما في السنن ويقول حسن، مع بيانه بأن بعض هذه الأحاديث ضعيفة، ونقله عن بعض الأئمة بأن هذه الأحاديث ضعيفة. وكما جاء في مقدمة كتابه أنه يعني يذكر كما سبق الصحاح ما في الصحيحين ويسميها صحاح، ثم يذكر ما في السنن ويسميها حسان، ويقول هو نفسه مع بيان لما كان ضعيفا منها يبين يقول هذا ضعيف. فهذا إنما هو منه اصطلاح، ولا مشاحه في الاصطلاح، ولا مشاحه في الاصطلاح هنا، اذ لا يترتب عليه تصحيح ضعيف او تضعيف صحيح او نحو ذلك. وابن صلاح رحمه الله انتقد البغوي على ذلك فقال، قال فهذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند اهل الحديث عباره عن ذلك. وهذه الكتب يعني كتب السنن التي عنون عليها البغوي بأنها حسان، وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن كما سبق بيانه، والله أعلم. وجه استغراب ابن الصلاح رحمه الله لهذا الاصطلاح أنه قال ليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، يعني كيف يسمي البغوي ما في السنن يقول هو حسن، مع أنه عند أهل الحديث بل عند المؤلفين أنفسهم الذين نقل عنهم هذه الأحاديث لم يقصدوا ولم يقولوا بأن هذه الأحاديث حسان. الجواب عن ذلك ما أجاب به الزركشي وغيره، بأن البغوي لم يقل بأن هذه الأحاديث حسان عند أهلها، وإنما قال أنا أسميها حسان بغض النظر عن صحة هذا الحديث أو ضعفه، هو لم يتعرض إلى صحة الحديث وضعفه، وإنما هو كالعنوان وكالاسم على هذا الحديث يسميه حسن، ما كان خارج الصحيحين مما كان في السنن وغيره يسميه حسن. هل يقصد بذلك أنها حسنة في واقع الأمر؟ لا، وإنما يقصد بأنها يعني اسمها حسن بغض النظر، وقد تكون بغض النظر عن صحتها وضعفها، وقد تكون ضعيفة. والنووي رحمه الله تبع ابن الصلاح، النووي تبع ابن الصلاح على هذا الانتقاد على البغوي، ولا اعتراض على البغوي في ذلك كما سبق، إذ أن البغوي رحمه الله ذكر بأن ذلك اصطلاح له، إنما هو اصطلاح له رعاية للاختصار ولا مشاحة في الاصطلاح. وكون البغوي رحمه الله يورد هذه الأحاديث ويسميها حسنة مع بيان ضعف الضعيف منها عنده، هذا يبين بأنه ما قصد بأنها حسنة في واقع الأمر، وإنما هو مجرد اسم، هو مجرد اسم قصد به الاختصار عن بيان أن هذه الأحاديث في السنن وغير ذلك، اختصارا لا كون هذه الأحاديث حسنة في واقع الأمر، ولا مشاحدة في الاصطلاح كما ذكر ذلك الزركشي في النكت المجلد الأول صفحة 342، وبعده الحافظ ابن حجر المجلد الأول صفحة 446. قال رحمه الله السادس: كتب المساند، وفي بعض النسخ كتب المسانيد، ويجوز هذا وهذا كما تقول المفاتح والمفاتيح. قال تعالى: ما إن مفاتحة، وعلى هذا الوزن جاء قوله تعالى ولو ألقى معاذيره، ويجوز يجوز الوجهان، يجوز الوجهان في صيغة مفاعيل، أن تقول مفاعيل ومفاعل، مفاتيح ومفاتح، معاذير ومعاذر، وهكذا كما نبه على ذلك الزركشي. قال رحمه الله: كتب المساند غير ملتحقة بالكتب الخمسة. أولا الكتب الخمسة المقصود بها الصحيحان وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي، هذا هو الذي كان مشهورا قبل سنة 600. قبل 600 كان المشهور هو إطلاق الكتب الخمس، ولم يكن عندهم سنن ابن ماجة قد أضيف إلى الكتب وصار سادسا، وإنما كانوا يقولون الكتب الخمس. وهذه الكتب الخمس كانت هي أصح الكتب عند الأئمة، الصحيحان معلوم إجماع الأئمة على صحة ما فيهما، ثم بعد ذلك الكتب الثلاثة الأخرى سنن النسائي ثم سنن أبي داود والترمذي. كتب السنن يعمد أصحابها كما سبق إلى ترتيب الأحاديث على الأبواب، ويذكرون أصح ما عندهم، ويذكرون أصح ما عندهم، فيصدرون الباب بالحديث الصحيح عندهم، ثم ربما بما كان حسن، وقد يذكرون بعد ذلك الضعيف ونحو ذلك. فقصدهم بذلك إيراد أصح ما ثبت في هذا الباب، وقد يكون فيه ضعيفا الضعيف. وقد سبق بأن قولهم أصح ما في الباب لا يلزم منها أن يكون هذا الحديث صحيحا، وإنما هو بالنسبة إلى غيره صحيح، وقد يكون في واقع الأمر ضعيفا، فالصحة مكتسبة نسبية، نسبية بالنسبة إلى غيره هو عنده صحة، أما بالنسبة لواقع الأمر قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا. فلما كان ترتيب أصحاب السنن على هذا الوجه كانت في المرتبة بعد الصحيحين وبعد الكتب التي اشترط أصحابها الصحة، إذ في ترتيب الصحة سيكون عندنا الصحيحان ثم من اشترط الصحة كابن خزيمة وكصحيح ابن حبان ثم السنن ثم كتب السنن. فكتب السنن كما سبق يذكر أصحابها أصح ما في الباب، ثم بعد ذلك يأتي في الترتيب المسانيد. لماذا؟ لأن أصحاب المسانيد لم يقصدوا إيراد أصح ما في الباب، لم يقصدوا إيراد أصح ما في الباب، وإنما مقصد أصحاب المسانيد أن يعمدوا إلى أحاديث كل صحابي ويذكرون من تلك الأحاديث ما وقع لهم، ولم يشترطوا استيعاب جميع أحاديث الصحابي، وإنما يذكرون ما وقع لهم من أحاديث هذا الصحابي، ويكون فيها الصحيح ويكون فيها الضعيف ونحو ذلك، ولم يشترطوا ذكر أصح ما في الباب. فلما كان أصحاب السنن يشترطون ذكر أصح ما في الباب كانت مرتبة السنن أرفع من مرتبة المسانيد. هذا من حيث الجملة. وإلا ففي كتب المسانيد كمسند إمام أحمد أحاديث صحيحة توازي أحاديث الصحيحين، فضلا عن أن تكون موازية لكتب السنن. ثم بعد سنة 600 أضيف سنن ابن ماجة إلى الكتب الخمس وأصبح سادسا، وأصبح سادسا. أول من أضافه هو أبو الفضل ابن طاهر، أبو الفضل ابن طاهر كما حكى ذلك عنه ابن عساكر رحمه الله. فقد حكى ابن عساكر كما في النكت للحافظ ابن حجر المجلد الأول صفحة 487، حكى ابن عساكر كما في النكت للحافظ المجلد الأول صفحة 487 بأن أول من أضاف كتاب ابن ماجة إلى الأصول الخمس هو أبو الفضل بن طاهر، هو أبو الفضل بن طاهر. قال الحافظ وهو كما قال، يعني هذا هو الصواب أنه أول من أضافه، حيث إنه عمل أطرافا، أبو الفضل بن طاهر عمل أطرافا على الكتب الخمس، ثم أضاف السادس كتاب ابن ماجه. وصنف أيضا جزءا وهو معلوم في شروط الأئمة الستة، ألف جزءا في شروط الأئمة الستة، وعد السادس كتاب ابن ماجه. ثم جاء من بعده الحافظ عبد الغني فألف كتاب الكمال، ألف كتاب الكمال في أسماء الرجال، وتبعه على ذلك وأضاف كتاب ابن ماجه إلى الكتب الخمس فصارت ستة. وهذا الكتاب الذي هو كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي هو أصل كتاب تهذيب الكمال للمزي، فأصل كتاب تهذيب الكمال للمزي الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي، ثم أتى من بعده الحافظ المزي فهذبه، ومن بعده أتى ابن حجر فهذبه أيضا فأصبح تهذيب التهذيب وهكذا. لكن العلامة العلائي رحمه الله اعترض على هذا، على هذه الإضافة، وقال كان ينبغي أن يضاف كتاب الدارمي. قال الإمام العلائي رحمه الله مستدركا ينبغي أن يضاف كتاب سنن الدارمي سادسا بدل كتاب ابن ماجه، لأنه من حيث الكثرة يوزيه، ومن حيث الصحة هو أنقى من كتاب سنن ابن ماجه. ففي سنن ابن ماجه فيه موضوعات وأحاديث واهية، أما في كتاب الدارمي فهي نادرة، الموضوع والواهي نادر في كتاب الدارمي، ومع ما في كتاب الدارمي من الموقوفات والمراسيل إلا أنه أنقى وأحسن من كتاب سنن ابن ماجه. هذا ترجيح العلائي. وذهب بعضهم أيضا وهو رزين السرقسطي، رزين السرقسطي وتبعه على ذلك المجد ابن العثير في جامع الأصول، رزين السرقسطي وتبعه المجد ابن العثير صاحب جامع الأصول، قالوا ينبغي أن يضاف سادسا كتاب الموطأ. قالوا الذي ينبغي هو إضافة موطأ مالك وجعله سادسا، لكن الصواب إن كان ولا بد هو أن يكون سادسا كتاب الدارمي. لماذا؟ لأنه كما سبق كتاب الدارمي من حيث الكثرة فيه أحاديث وجملة من الأحاديث توازي كتاب ابن ماجه، ومن حيث الصحة فهو أنقى، ومن حيث الإسناد فهو أرفع إسنادا، من حيث الإسناد كتاب الدارمي أرفع إسنادا، وهو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو شيخ للبخاري ولمسلم. غير أن الحافظ بن حجر بين بأن سبب عدول وسبب الذي جعل أبا الفضل ابن طاهر يعدل عن كتاب الموطأ إلى كتاب الدارمي هو كونه قصد بإضافة كتاب ابن ماجه تكثير الأحاديث المرفوعة. أبو الفضل بن طاهر إنما أضاف كتاب ابن ماجه سادسا لأن الأحاديث الزائدة في كتاب ابن ماجه كثيرة، الأحاديث الزائدة على الصحيحين في كتاب ابن ماجه كثيرة، فلما كان مقصده تكثير الأحاديث المرفوعة عده سادسا ولم يضف الموطأ سادسا. والموطأ نعم الصحيح فيه كثير والغالب عليه الصحة، إلا أنه من حيث كثرة الأحاديث ليس بالكثرة التي عند ابن ماجه والدارمي، وكذا الأحاديث الزائدة في ابن ماجه قليلة بخلاف الزائد عند ابن ماجه، يعني الزائد عند ابن الإمام مالك قليل في الموطأ، بخلاف ابن ماجه الزائد كثير جدا على الصحيحين. فكان سبب عدول أبي الفضل بن طاهر عن كتاب الموطأ إلى كتاب ابن ماجه هو تكثير الأحاديث المرفوعة. انظر النكت للحافظ المجلد الأول صفحة 486 إلى 487. المجلد الأول صفحة 486 إلى 487، هذه الصفحة الأولى. نعم الرأي، نعم، لكن سهل يعني الترتيب هو نفسه، الباب عند الباب تجد. قال رحمه الله: كتب المساند غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا. ومر الكلام على السنن والمسانيد والفرق بين السنن والمسانيد، وأن أصحاب السنن قصدوا ذكر أصح ما عندهم في هذا الباب بخلاف أصحاب المسانيد فلم يعمدوا إلى ذلك، وإنما أوردوا أحاديث كل صحابي مما وقع لهم من أحاديثه ولم يشترطوا الاستيعاب، إلا أنهم على طريقة المسند أنهم يريدون مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال كما سيأتي في عند الكلام على المسند. فقوله وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا غير صواب، لأن مرتبة السنن أرفع من مرتبة المسانيد لما سبق، والضعيف الذي في المسانيد أكثر من الضعيف الذي في السنن للسبب الذي مضى ذكره. قال: كمسند أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي وهو سليمان بن داود كان مكثرا حافظا، مكثرا رحمه الله، ذا إسناد عال تقع له الأسانيد الثنائية فضلا على الثلاثية وغيرها. وأصل تأليف هذا الكتاب أن بعض الخراسانيين عمد إلى الأحاديث التي رواها يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي خاصة. يونس بن حبيب من المكثرين عن أبي داود الطيالسي، فعمد هذا الخراساني وجمع كثيرا من الأحاديث التي رواها يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي وأفردها في مصنف، ولم يستوعب جميع أحاديث يونس ابن حبيب عن أبي داود الطيالسي، وإنما جملة من ذلك، وألف المسند. فالمسند أصله من وضع غير أبي داود الطيالسي، لكن لما كان جميع ما فيه إنما هو أحاديث أبي داود الطيالسي، ولما كان المقصد هو جمع حديثه، أسند وأضيف المسند إليه، فقيل مسند أبي داود الطيالسي، كما نبه على ذلك البقائي في النكت الوفية. وإلا فإن أحاديث الطيالسي رحمه الله آلاف مؤلفة، والذي في المسند إنما هو ما كان من رواية يونس بن حبيب عنه، وليس كل ما كان من روايته عن أبي داود، وإنما جملة من ذلك. قال رحمه الله: ومسند عبيد الله بن موسى. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المشكل أن أول من صنف المسند على تراجم الرجال هو عبيد الله بن موسى العبسي، وهو من شيوخ البخاري، كما ذكر ذلك الزركشي في نكته المجلد الأول صفحة 349. وهكذا أبو داود الطيالسي هو وعبيد الله بن موسى كان من أوائل من صنف المسند على تراجم الرجال، ولهذا قال الزركشي: صدر ابن الصلاح عبيد الله بن موسى وأبا داود الطيالسي بالذكر لتقدمهما في ذلك، ولكون لهذا لأبي داود الطيالسي وكذلك لعبيد الله السبق في التأليف على المسانيد تصدر ذكرهما لذلك. قال رحمه الله: ومسند أحمد بن حنبل، ومسند إسحاق بن راهويه. ومسند إسحاق بن راهويه وهو من قرآن الإمام أحمد رحمه الله يوازي كثرة مسند الإمام أحمد، من حيث الكثرة مسند إسحاق بن راهويه يوازي مسند الإمام أحمد، غير أن أكثره مفقود، غير أن أكثره مفقود، والموجود مما طبع ومما وجد مسند أبي هريرة ومسند عائشة وبقية الصحابيات رضي الله عنهم. الموجود كما سبق إنما هو مسند أبي هريرة ومسند النساء، وليس كل مسانيد النساء. قال رحمه الله: ومسند عبد بن حميد. ومسند عبد بن حميد من المسانيد المفقودة، من المسانيد المفقودة، والموجود الآن هو المنتخب من المسند، هو المنتخب من المسند من تصنيف عبد بن حميد نفسه. فعبد بن حميد ألف المسند ثم انتخب منه جملة، ثم انتخب وانتقى منه جملة من الأحاديث في كتاب سماه المنتخب، فهذا هو الموجود الآن. أما الكتاب الأصل الذي هو المسند فمفقود، لكن إذا أردت أن تقف على زوائد مسند بن حميد على الكتب الست فعليك بكتاب المطالب العالية للحافظ بن حجر، وكذا كتاب إتحاف الخير المهرة للبوصيري تلميذ الحافظ بن حجر، حيث ذكر هناك جملة من المسانيد وكثير منها مفقود، منها مسند عبد بن حميد، يذكرون زوائد مسند عبد بن حميد على الكتب الست. فأنت إذا أردت أن تقف على الزوائد، زوائد مسند عبد بن حميد، فقد حفظت في الكتابين المذكورين في المطالب العالية للحافظ بن حجر وإتحاف الخير المهر لتلميذه البوصيري. ألف الحافظ كتابه هذا وكذا البوصيري على الأبواب، على الأبواب الفقهية، ويذكران فيها الزوائد على جملة من الكتب والمسانيد منها مسند عبد بن حميد. قال: ومسند الدارمي. ومسند الدارمي، والمطبوع هنا الآن هو سنن الدارمي باسم سنن الدارمي، لكن ابن الصلاح سماه مسند الدارمي. قالوا: يحتمل أن يكون ابن الصلاح وقف على مسند للدارمي ووقف أيضا على سنن للدارمي، ويكون الدارمي له كتابان: كتاب المسند هو المذكور هنا، وكتاب السنن. والسنن هو الموجود الآن، والمسند هو المذكور. وبعضهم قال: لا يوجد مسند، وإنما المقصود به السنن، هو السنن نفسه جاءت تسميته بالمسند لكون أحاديثه مسندة، كما جاء في تسمية صحيح البخاري الجامع المسند. فسنن الدارمي يسمى أيضا المسند، لا لكونه مرتبا على المسانيد على أحاديث الصحابة، ولكن لكون أحاديثه مسندة. وقد ذكر الزركشي في النكت بأنه وقف على نقل عن ابن الصلاح يذكر بأن للدارمي مسندا، بأن للدارمي مسندا، والله أعلم. النكت للزركشي، يعني ابن الصلاح ذكر هذا الزركشي في النكت. قال رحمه الله: ومسند أبي يعلى الموصلي. وأبو يعلى الموصلي له مسندان، له مسند المسند الكبير وله المسند. المطبوع الآن والموجود هو المسند، وله أيضا المسند الكبير، والمسند الكبير غير موجود، وإنما الموجود منه الزوائد، الزوائد على الكتب الست جمعها الهيثمي في المقصد العلي. الهيثمي رحمه الله له كتاب اسمه المقصد العلي، جمع فيه زوائد أبي يعلى الموصلي الذي هو أبو يعلى، جمع فيه زوائد المسندين، المسند الكبير والمسند الذي هو موجود الآن. ويفرق الهيثمي رحمه الله في الكتاب بين المسندين بكونه إذا أراد أن يورد حديثا من المسند الكبير يقول كاف، يقول كاف، يذكر كاف، ثم بعد ذلك يذكر الحديث. فإذا صدر الهيثمي في هذا الكتاب الحديث بحرف كاف فمعناه بأن هذا الحديث من المسند الكبير، إذا لم يذكر حرف كاف معناه أنه من المسند. هذا في كتابه المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي. قال: ومسند الحسن بن سفيان، وهو من الأئمة الحفاظ، وقد أكثر عنه ابن حبان رحمه الله. ابن حبان يكثر في الرواية عن الحسن بن سفيان في صحيحه كثيرا، ومسنده مفقود، وكذا سننه، له السنن والمسند وكلاهما مفقود. قال: ومسند البزار أبي بكر أحمد ابن عمر ابن عبد الخالق. ومسنده يطلق عليه المسند المعلل، المسند المعلل لكثرة ما فيه من العلل والاعتناء ولإمامة البزار رحمه الله في جانب العلل. أما اسمه فهو البحر الزخار، اسم مسند البزار البحر الزخار، وهو في الجملة من كتب العلل لما فيه من التعليلات التي قد لا توجد في غيره، كما ذكر ذلك ابن كثير في اختصار علوم الحديث حيث قال بأن كتاب البزار يوجد فيه من التعليل ما ليس في غيره. قال: وأشباهها، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين. قول ابن الصلاح هنا: عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه، فيه ترجيح كون ما ذكر من المسند مسند الدارمي هو مسند آخر وهو غير السنن، حيث أن ابن الصلاح أجمل فقال: فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي، فمعناه أن ما ذكر من كتاب مسند الدارمي مرتب على الصحابة، فهذا من المرجحات أن للدارمي كتاب اسمه المسند مرتب على الصحابة. قال: ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به، وسبق هذا، فلهذا تأخرت مرتبتها كما سبق، تأخرت مرتبتها عن السنن بسبب هذا، أنهم ليس مقصدهم التقيد بذكر ما يحتج به، وإنما مقصدهم إيراد أحاديث هذا الصحابي ما وقع لهم من ذلك بخلاف أصحاب السنن فيذكرون أصح ما عندهم. قال: فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفيها. المؤلف رحمه الله مع كونه يذكر تأخر مرتبتها استدرك بأنها مع تأخر المرتبة فهي مسانيد جليلة، فهي مسانيد جليلة لا يستغنى عنها، فقال: وإن جلت لجلالة مؤلفيها وإمامتهم عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب. الكتب المصنفة على الباب كأيضا الكتب التي اشترط أصحابها الصحة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ونحوها من الكتب. قال: السابع قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، دون قولهم: هذا حديث صحيح أو حديث حسن، يعني دونه في المرتبة، دونه في المرتبة. التعليل: قال: لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا. خلاصة هذا الكلام أن الإمام ابن صلاح رحمه الله يذكر هنا مسألة يعنونون عليها بقولهم صحة الإسناد لا يلزم منه صحة المتن كما جاء في البعث، يعنونون على ذلك بقولهم صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث، إذ قد يصح الإسناد ولا يلزم منه صحة المتن الذي هو الحديث لكون المتن شاذا أو معلا، مع أن الظاهر من الإسناد أنه صحيح، فلا يلزم من صحة الإسناد وكون رجاله ثقات عدول وكون الإسناد متصل أن يصح المتن، لماذا؟ الاحتمال أن يكون شاذا أو معلا هذا المتن. غير أن هذا الكلام يعترض عليه بأن الأصل إذا صح الإسناد يصح المتن. هذا هو الغالب وهذا هو الأصل، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الأصل التلازم، الأصل التلازم بين صحة الإسناد وصحة المتن. الأصل أنه إذا صح الإسناد يصح المتن، وصحة الإسناد من حيث الشروط إذا أطلقوا صحة الإسناد يقصدون عامة هذه الشروط: اتصال السند مع عدالة الرواة وضبطهم، مع أيضا يعني انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. قال: غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه. قول ابن الصلاح، قول ابن الصلاح: غير أن المصنف المعتمد، قد يفهم منه بأن الكلام السابق على المصنف غير المعتمد، وهذا غير صواب، هذا غير صواب، إذ الكلام على المصنف يعني المؤلف المعتمد قوله، إنما الكلام عليه. فالمسألة دائرة حول المصنف المعتمد، قول المصنف المعتمد هذا صحيح الإسناد أو حسن الإسناد. قال: غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. معنى هذا الكلام أن المصنف المعتمد قوله إذا صحح الحديث وكان جاريا على أصول أهل الحديث، فإذا صحح الإسناد فمعناه صحة المتن، يلزم منه صحة المتن، إذ أن هذا المصنف سيتحرى في توفر الشروط، سيتحرى في توفر هذه الشروط مع انتفاء الشذوذ والعلة. وهذا هو الأصل، هو التلازم بين صحة الإسناد وصحة المتن. نعم قد يصح الإسناد ويكون ظاهره للصحة وتكون هناك علة، لكن هذا هو الأصل، أن المؤلف إذا صحح الإسناد أن يكون صحيحا عنده، وخاصة إذا كان إماما معتبرا، إذ صحة الإسناد معناها توفر جميع الشروط. بقي قول ابن الصلاح هنا: لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، يعني أنه بنى هذه المسألة كلها على مسألة، وهي: هل الأصل انتفاء العلة أم الأصل وجود العلة؟ هل الأصل في الحديث العلة أم الأصل في الحديث عدم العلة؟ هذه مسألة مطروحة، ومقصدهم باشتراط نفي العلة هو أنه لابد أن تنتفي. قولهم الأصل انتفاء العلة، أو أنه يشترط نفي العلة، أي أنها لابد أن تنتفي، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، أنه لا بد من انتفاء العلة، وأن الأصل انتفاء، يعني أن الأصل وجود العلة، الأصل وجود العلة. الذي يدل على ذلك أن أهل الحديث ما اتفقوا على وضع تلك الشروط إلا لكون هذه الشروط لابد أن توجد، ولابد أن يكون موانعها منتفية، فإذا توفرت هذه الشروط يعني بعد ذلك يحكم على الحديث بالصحة. هل يحكم على الحديث بالصحة مع عدم توفر الشروط؟ لا. فمعنى ذلك أنه لا بد أن تنتفي العلة، وأن الأصل وجود العلة ولا بد من انتفائها. هذا هو الصواب، أنه لا بد من انتفاء العلة، وأن قولهم أن الأصل عدم العلة غير صواب، أن الأصل عدم العلة غير صواب، بل الأصل وجود العلة. ثم بعد ذلك يسعى هذا الباحث في سبب انتفائها بالنظر في الشروط، فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يحكم على الحديث بالصحة. هذا هو الصواب في المسألة، وهو الذي رجحه الحافظ رحمه الله، وأن أهل الحديث لم يشترطوا تلك الشروط للقبول إلا لأنه إذا انتفت تلك الشروط أو أحدها حكم على الحديث بالصحة، وبوجود أحد تلك العلل يحكم عليه بالعلة، أو بانتفاء أحد الشروط يحكم على الحديث بالعلة. قال رحمه الله: والله أعلم. نتوقف هنا إن شاء الله. المقصد العلي رزين السرقسطي، السرقسطي بالسين، السرقسطي، السرقسطي. القسطي. بعد الرحمة. نعم. بعدين سين ط ياء.